القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء المتجدد. أسعد معكم اليوم هالة سالم. فقرات عديدة ومتنوعة أعدتها أسرة البرنامج خصيصا لك ولأسرتك، ومنها من داخل احتفالية المجلس العربي للطفولة والتنمية لشباب الباحثين، والمجلس القومي للمرأة نظم العرض المسرحي حول مسيرة المرأة المصرية. كنا هناك. وفي العيادة الطبية نصائح إلى كل امرأة قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة. وكيف يمكن تجديد الملابس القديمة بإضافات جديدة وأناقتك تهمنا. الملهمات. المرأة والطب عبر العصور. التاريخ المصري حافل بالإنجازات العظيمة للمرأة عبر العصور المختلفة وحتى العصر الحالي. منذ ما يقرب من 4800 عام في مصر القديمة مارست ميريت بتاح الطب لتصبح أول طبيبة يذكرها التاريخ، وقد استغرق الأمر عدة آلاف من السنين حتى تقتحم المرأة المصرية مجال الطب مرة أخرى، حتى أصبحت هيلانا سيداروس أول مصرية تمارس الطب، وهي أول طبيبة ولدت في طنطا منذ عام 1904. حصلت على شهادة الدكتوراه في الرياضيات والطب من لندن عام 1922 وعادت إلى مصر لممارسة الطب، وكانت ذلك هي أول امرأة طبيبة في العصر الحديث. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا نحمده مش هتجيبها البر. لا إله إلا الله، عملت إيه تاني نحمده؟ لسانها زفر. يا ساتر يا رب. لا ليه كده؟ غدا وسهيلة مبارح كانوا حيطردوها من العمارة. طب وانت عرفت إزاي؟ لسه غدا مكلماني دلوقتي. طب إيه اللي عملته؟ بتتخانق مع حامد جوزها. وبعدين؟ نزلت في شتايم وألفاظ بذيئة جدا. مع جوزها؟ جوزها ولا غير جوزها، شتايم بصوت عالي. ليه؟ لا بصراحة كده تبقى غلطانة وعيب عليها. كانوا حيطردوها. عيطت بقى ولغاية ما سامحوها بس ايه انظروها. حتى لو انظروها نحمده عايزة تتأدب. كأن الشتيمة والبزاءة دي بتطلع منها غصب عنها كده. لا مفيش حاجة اسمها غصب عنها، ناقصها تتعلم الحياء، تتعلم الذوق. يبعتوها تحضر ندوة ولا محاضرة عند وفاء في جمعية الأصالة والذوق. لسه زعلانة مني يا سهيلة؟ كلنا زعلانين منك، انت صوتك كان واصل للعمارة كلها والعمارات اللي جنبنا واللي ورانا كمان. هعمل ايه بس المخفي حامد هو اللي ضايقني. شفتي بتزعقي ازاي؟ ينرفزك بقى ولا يديك على دماغك تسمعينا صوتك والكلام البايخ ده ليه؟ معلش غصب عني بقى. اتعلمي يا نحمد، اتعلمي الكلام الحلو. متعلماه والله متعلماه، وحتى كلهم بيقولولي لسانك حلو. واحيانا بيبقى زي زفت. مش هيحصل تاني. ان حصل تاني مرة تمشي من العمارة انت وحامد اللي مش حامد. مش حامد؟ ايوه مش حامد ربه على النعمة اللي هو فيها. لا بقى حمدين وشاكرين. وطي صوتك يا نحمد. حمدين وشاكرين، وحتى اسألي الست وفاء دي هتجيب لنا ابو توب. أبو توب؟ لابتوب يا نحمده. وتعملوا بيه إيه؟ هيعلمونا في الجمعية نشتغل عليه. الله أكبر، حلوة خالص. أنت وحامد هتفهموا في اللابتوب؟ هو الحقيقة تحدي كبير قوي مننا يا أميمة. تحدي؟ أي أنا وأبو دنيا ومعنا عمرو طبعا عايزين نلعب دور كبير في المجتمع الرقمي. بدل الحياة ما بقى لونها بامبي، الحياة بقت كلها رقمي. ديجيتال. حلوة يا أميمة. إيه قصدك أنا يعني؟ لا الحياة، أنا أقصد الحياة بقت كلها خلاص رقمي. يا أحمد خلاص، شكرا. لا لا لا لا, لا احنا هنتقمص كده. لا أنا ما أقدرش على زعلك أبدا. بعد عني بقى. طب وما قدرتش كمان على بعدك أبدا. تعالي يا أميمة. على ندخل بقى في الجد يا احمد. واحنا من امتى بنتكلم هزل؟ انا بصراحه ما صدقت لقيتك هنا النهارده. واول امبارح كنت فين؟ هو بكره في اسكندريه. طب ندخل في الجد بقى. فاكر الايطالي اللي هو ومراته قعدوا معانا في استراحه المعرض؟ ايوه فاكرهم طبعا. الراجل ده كان مغرم بالكلام عن مصر وعن الغردقه. ايوه صحيح. هو يا سيدي بعت لي رساله على الواتس. كويس. حجز وجاي مصر وعايزنا نتقابل لما يجي. قوي قوي قوي نقابله ونعمل الواجب معاه. لما تعرفوا انه وصل وموجود فين قوليلي. عزيزتي المستمعة، نظم المجلس العربي للطفولة والتنمية احتفالية لشباب الباحثين حول التنشئة على المواطنة لتسليم الفائزين في الدورة الأولى جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي. منى خليل كانت هناك وأجرت الحوار التالي مع إحدى الفائزات. ومعنا أيضا إحدى الفائزات بالجائزة الثانية في احتفالية تسليم جوائز الفائزين بالدورة الأولى حول التنشئة على المواطنة جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي، والتي نظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية. دكتورة سهير صفوت، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أهلا بيكي ومبروك الجائزة. يا فندم الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا. أولا يعني أنا عارفة أن البحث خد منك وقت طويل، لكن هو يستحق هذا المجهود لأن هو خاص بأطفالنا. أطفالنا اللي دايما بنقول هم المستقبل، مستقبلنا. والتنشئة على المواطنة يعني ده العنوان العريض بمفهوم المواطنة الشامل، أيضا مهم جدا أن احنا نوعي كل اللي بيسمعنا بهذه المفاهيم التي يجب أن ترسخ في أطفالنا منذ نعومة أظفرهم حقيقة. تمام. هو إحنا الحقيقة كمان بحثنا كان بيركز على الأسرة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة النشطة. وقيم المواطنة النشطة ده مصطلح جديد يعني يعتبر من أحدث المصطلحات المنضمة لمنظومة المصطلحات الخاصة بالمواطنة، واللي بتعتمد على خلق مواطن إيجابي متعاون متطوع لإعداد جيل يقود الوطن وفقا لقيم بتعتمد على المسؤولية، بتعتمد على احترام الآخر أيا كان هذا الآخر، ديني أو سياسي أو ثقافي، بتعتمد على قيمة المساواة، بتعتمد على قيمة الأمانة. ودي القيم اللي احنا اشتغلنا عليها في البحث، والبحث فعلا خد مجهود كبير جدا لأن اشتغلنا على كل شرائح المجتمع، خدنا عينات يعني ممثلة لشرائح المجتمع، اشتغلنا على الشريحة الدنيا والشريحة العليا والشريحة الوسطى، واشتغلنا على كل الثقافات، واشتغلنا على النواحي التعليمية المختلفة للأسرة، لأن احنا كانت الدراسة منصبة على أثر نوعية الحياة في تنشئة الطفل على قيم المواطنة النشطة. حياة كلها قيم احنا محتاجين لها طبعا، وقيم من شأنها لو طبقت الحقيقة نصل لأرقى المجتمعات يعني على مستوى العالم. ولكن دكتورة سهير اسمحي لي، في بعض التحديات أكيد بتواجه أي باحث أو أي حتى أم وهي بتربي ابنها. أنا ممكن أربي ابني على قيم معينة، ولكن في تحديات أخرى بتبقى مش مع الأسرة أو قيم الأسرة. تمام، هو فعلا البحث رصد تحديات خارجية وتحديات داخلية. طبعا التحديات الخارجية العولمة وأثارها الثقافية اللي هي أثرت على الجانب الأخلاقي وضيعت مفهوم الانتماء وميعت منظومة المفاهيم اللي احنا ربنا عليها، والتحديات الداخلية طبعا كانت يعني أقصى حاجة فيها كانت الضغوط الاقتصادية اللي بيمر بيها المجتمع، والضغوط الاجتماعية اللي قائمة على الانعزال أو الانفصال ما بين الرجل والمرأة. احنا ركزنا حتى في البحث على هذه الجزئية والمساواة في عملية إعداد الولد وإعداد البنت. على فكرة ممكن الانفصال وهم موجودين في البيت. بمعنى ايه؟ الانفصال الفكري. يعني ممكن الأم بتفكر بطريقة معينة والأب بيفكر بطريقة معينة، يعني يضيع كل المجهود، والعكس. ولذلك كان البحث بيهدف دائما الى ازاي اوصل لاعداد مواطن صالح. وحتى البحث نفسه في نتائجه كشف ان على كافه الشرايح في معضله وفي مشاكل خاصه بعمليه اعداد الطفل وتنشئته فعلا وفق يعني منطق المواطنه او منهج المواطنه يعني او قيم المواطنه. بس الحقيقه احنا خرجنا بتوصيه مهمه. اهم حاجه بقى التوصية اللي هيستفيد بيها بقى مجموعة كبيرة من الناس. يعني هو أنا الحقيقة كانت التوصية الأولى في البحث بتاعنا إن ضرورة إعادة الاهتمام، إعادة بعث الطبقة الوسطى، إعادة اهتمام سياسات الدولة الاجتماعية وسياسية بالطبقة الوسطى، إعادة الاهتمام بيها وإعادة البعث والنهوض للطبقة الوسطى، لأن الطبقة الوسطى دي رمانة الميزان، فهي مبعث القيم. عزيزتي المستمعة، نظم المجلس القومي للمرأة عرض مسرحي بعنوان اللي رسمت الطريق، وذلك حول مسيرة المرأة المصرية. هبة يوسف كانت هناك وأجرت الحوار التالي من داخل العرض. معنا مستمعينا الدكتور محمد إبراهيم، مدير إدارة الجرافيك بمؤسسة الأهرام. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن ملتقى بصمة إبداع، ياريت تحكي لنا عنه. تمام. أنا هي الفكرة بدأت إن أنا بحاول إن أنا لقيت المهرجانات كلها بتكرم الفنانين واللعيبة، وإن في نماذج كتيرة أصلا ما فيش عليها أي ضوء. يعني مثلا إحنا كان من ضمن الحاجات، فابتديت إن أنا أدور فلقيت حاجات إحنا ما بنسمعش عنها، أبراج مثلا أطفال عاملين أبحاث فيها، أبراج ضد الزلازل، طلبة عاملين أول عربية كهوائية. فابتديت إن أنا أحاول إن أنا أعمل زي فكرة تبقى إن إحنا عاملين حتى السلوجان بتاعنا خلي بصمتك معانا، ان احنا بنحاول ندور على اي حد مبدع ونحاول ان احنا نلفت عليه الاضواء ونجيب له بقى المبدعين. يعني شعار حلو جدا ومحفز كمان. خلي بصمتك معانا، لان كل انسان بيتولد بيبقى ليه بصمه مختلفه عن اي حد تاني، وكل واحد لو دور جوه ذاته هيلاقي اكيد ربنا خلقه بميزه مختلفه عن الاخر يعني. بس الميزه دي ان صعب ان اي حد بيبتدي يقدر يوصل لها غير لما يبقى كلنا ان احنا نساعد بعض. فده من ضمن الاهداف اللي احنا حريصين على ان احنا في خلال ملتقى بصمه ابداع ان احنا نوصلها ان شاء الله. يعني ملتقى بصمة إبداع ملوش سن معين للمشاركة فيه، يعني لكل المبدعين. تمام. احنا حاولنا ان احنا نجزأ، انا ان شاء الله احنا عملنا اول ملتقى كان في شهر يناير يوم 30 يناير. ابتدينا عملنا ان احنا جبنا فيه دكتورة كمان عملنا بحث بالنسبة لنبات البروكلي، بتقدر تتغير في الجينات بحيث ان هو يقضي على مرض الكانسر، ومتسجل في اكاديمية البحث العلمي. يعني احنا بنحاول حتى اللي احنا نقدر ان احنا بنحاول ندور على توثيق للبحث بحيث ان هو يبقى حاجة موثقة يعني. وابتدينا نجزأ ان شاء الله في شهر 8 هنبتدي هنعمل بصمة ابداع كيدز، ان احنا نبتدي للاطفال من اول شهر لغايه 15 سنه، ان اي حد شايف في ابنه اي موهبه او اي حاجه نحاول احنا نظهرها ونشوف مين الشخصيه اللي تتبنى الموهبه دي ونحاول نظهرها للمجتمع ان شاء الله. من اول شهر ده مبدع صغير جدا جدا. ما احنا لان احنا لما نبتدي نلاقي حاجه زي كده، اي انسان زي ما قلت لحضرتك بيبقى ليه بصمه بيبتدي بيبان منه ان هو اكيد عنده موهبه سواء فنيه او رياضيه او تعليميه، وتلاقي الطفل بيمسك اي لعبه بيحاول يدور ويحاول يكسر فيها عشان يوصل للبحث عن نفسه جوه. وحضرتك كان ليك بصمة إبداع في التعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحكي لنا عنها؟ طبعا انا اول ما يعني جات لي الدعوه من الاستاذه ماجده ان انا يبقى لينا دور في النهارده في المسرحيه اللي رسمت الطريق، فانا فكرت ان المراه ليها دور اساسي جدا مختلف عن كل حاجه، ان هي 50% من المجتمع وال 50% هي اللي بتقوم بتربيته، فانا حريص على ان ابقى متواجد عشان اوصل الرساله بتاعت ملتقى بصمه ابداع من دور المراه كاساسي، لان هي اساس كل حاجه في الحياه يعني. فده اللي خلاني ان انا ابقى متواجد النهارده وان انا اشارك باي دعم ان احنا نقدر نكون متواجدين فيه، سواء فكري او كل حاجه ان احنا نقدر نعملها يعني معاهم ان شاء الله. وايه الافكار اللي حضرتك من خلالها بدات توصل بيها فكرتك؟ ما احنا هنا مثلا احنا يعني انا بالنسبه ده البوستر اللي حضرتك بصيتي على البوستر بتاع الانفيتيشن، انا عامل فيه الفكره ان المراه ابتدت تحررت من 1919 ل 2019 100 سنه، فحتى لو بصيتي على الملامح انها قلعت اليشمك، وعامل فيها دور فوق كان هو نص وش المراه نفسها اللي هو موجود، وفي برضه جزء من هو الابداع، وبحاول ان احنا من خلال حاجه نخلي المجلس القومي المراه يبقى ليه بصمه معانا في ان احنا نوصل الرساله ان شاء الله. عزيزتي المستمعة، إلى كل امرأة تستعد الآن للتوجه إلى الرحلة المقدسة لأداء مناسك الحج، استمعي إلى هذه النصائح الطبية الخاصة جدا بالمرأة. الدكتور وائل إبراهيم، استشاري أول أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك هلا هانم. دكتور، يعني حجاج بيت الله الحرام يستعدون الآن لأداء هذه الفريضة المقدسة، ولكن ما هي النصائح اللي بتوجهها لكل امرأة سواء صغيرة أو كبيرة قبل التوجه لهذه الرحلة للتمتع بالصحة وأيضا النظافة الشخصية التي تجعلها تتمتع بأداء هذه الرحلة؟ يعني تقبل الله طاعتهم جميعا، ربنا يقدرهم يا رب ويقبل منهم ويدعو لنا يا رب كلهم هناك. عايز أقول أنه الخطوة رقم واحد اللي احنا محتاجينها، من فضلك زوري الطبيب المتابع بتاعك علشان يقدر يتكلم معك إذا كان في أي أمور ليها علاقة بحالتك الصحية قبيل السفر الى الحج. ادي نقطه رقم واحد. حتى لو ما كانش بتعاني من حتى لو لا تعاني من شيء اطلاقا، حتى لو لا تعاني من شيء لمجرد الحسابات بتاعه مواعيد الدوره دي مهمه جدا عشان نقدر نعملها في الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، اهتمي بالفيتامينات بتاعتك، اهتمي بشرب الماء بكميه كبيره ايا كان مرحلتك السنيه وايا كان وضعك اذا كنت حامل او لا، اهتمي بشرب الماء بكميه كبيره. هي المراه بصفه عامه في رحله الحج. نعم. تهتم بالسوائل، الملابس الشخصيه تكون اقطان الى حد كبير، الملابس الشخصيه يكون عليها الفوط اليوميه لانه دي كمان بتساعدها على النظافه الشخصيه بشكل كبير جدا، خصوصا في مناطق البعيده عن متناول الماء الى حد ما في المناسك الحج. كمان تاخد بالها من شرب، من تعويض كميه فقد العرق اللي بتحصل اثناء فتره الحج والظهور في اماكن اثناء فتره الصيف والحراره بتكون مرتفعه، فلا بد من شرب كميه من العصائر بكميه كبيره. التمور هامه جدا. نوعيه الغيارات يا دكتور؟ قطان كلها لازم تكون قطان، ولازم حتى الفوط اليوميه تكون قطان لانها دي فوط هامه جدا. وطبعا انا بتكلم على الفوط الصحيه، مش بتكلم على الفوط اللي هي القطن بتاعت الوجه، لا انا بتكلم على الفوط الصحيه، دي بتكون قطان علشان تقدر تغيرها وترميها وتحط واحده جديده، وبالتالي هيكون الفرصه بالنسبه لها سهل جدا في التعامل اثناء تواجدها في هذه الرحله. دكتور، احيانا المراه يعني بتكون بعض بتحس بمغص، بتحس ببعض الالام، اذا صحبت هذه الالام المراه اثناء رحله الحج؟ طيب اذا كنا بنتكلم على امراه حامل فلا بد من التوجه للمركز الطبي القريب منها مباشره. اذا كنا لا نتحدث على امراه حامل فنحن نتحدث عن امراه كبيره في السن او امراه صغيره في السن او امراه حتى متوسطه في السن بدون حمل، مهم جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا انه معانا الادويه بتاعتنا اللي بتساعد لنا ان احنا نبتعد عن هذه الامراض دي. الادويه اللي هيكتبها الدكتور اللي قلنا في الزياره الاولى قبل السفر عشان هو هيكون مراعي هذه النقاط كلها، ومهم ان احنا نكتب هذه الادويه، مهم انها تاخدها مباشره ولا تتحمل. في نقطه هنا مهمه، انا ركزت على شرب الماء، بيبقوا خايفين يشربوا مية علشان ما فيش مكان تروح فيه التواليت، او بيبقى بعيد عنها انها تروح، او خايفة تروح للتوه، عشان دي نقطة كمان مهمة. ما تخافيش، لان انت كده ولا كده هتفقدي هذا الماء عن طريق العرق، خصوصا في شهر يعني يكون شهر حار. نعم، هو احنا في فترة حر في سبتمبر، هيكون الوضع شهر حار جدا، في اغسطس قصدي، هيكون الوضع حار جدا، وبالتالي مش هيكون في فرصة لان احنا هنكون محتاجين لدورات المياه. وكمان النهارده الحكومه السعوديه وفرت دورات المياه في كل الاماكن، فبقت الامور بالنسبه لنا اسهل كتير مما سبق. عزيزتي المستمعه، المراه دائما تبحث عن الاناقه وما هو جديد، ولكن كيف يمكن إعادة تجديد الملابس القديمة بإضافات جديدة؟ استمع إلى عبلة إبراهيم وأناقتك تهمنا. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. اليوم نتحدث عن موضوع هام جدا، كيف أضيف على الملابس القديمة التي عندي في الدولاب، أضيف إليها إضافات بسيطة جدا بتجملها وبتخليها جديدة وحلوة وأستخدمها طوال الصيف. معي اليوم واللي هتقدم لنا الأفكار الجميلة دي مصممة الأزياء الشيماء فودة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ويمكن مع غلاء الأسعار كلنا مش هنقدر نشتري ملابس جديدة، لكن هنجددها إحنا بنفسنا بإضافات بسيطة جدا موجودة عندي. طبعا. أول حاجة، أنا دلوقتي ضد ان انا كل سيزون اشتري لبس جديد. انا ممكن اشتري قطعة اتنين والباقي اجدده بمهارتي انا. افكار بقى لتجديد الملابس، ان انا ممكن اجيب سكارف عندي، ايوة، مش بستخدمه خلاص، احطه على الكتف، البسه على استخدمه على الكتف، على كتف البلاوز لو البلاوز سادة، او العكس لو البلاوز منقوش والسكارف سادة، ممكن أو أنا كده، وطبعا أحط حزام على الوسط يمسك السكارف. هبقى أنا كده جددت شكلي وعملت كأني عملت بلاوز جديدة من لا شيء. أيوة. وبأقل التكاليف. الحاجة التانية، أنا لو عندي أكسسوارز قديمة في البيت وأنا يعني ما بطلت أستخدمها أو كده، أنا ممكن أجيب الأكسسوارز دي وأعيد شكلها تاني، يعني أكونها حاجات جديدة أو أعملها بشكل جديد، أعيد تدويرها تاني وأعملها عقد جديد يتلبس على بلوزة كانت قديمة عندي. في أفكار تانية، بأن أنا لو بلوزة عندي اتقطعت، يعني كانت عندي وخلاص اتقطعت وملهاش حل، ومثلا اللياقة بتاعتها سليمة أو فيها اللياقة شكلها شيك قوي وعجبني، وعندي بلوزة تانية أنا عايز أغير شكلها، أنا ممكن أستخدم اللياقة دي أخدها واركبها في البلوزه القديمه، البلوزه الثانيه اللي انا عايزه اغير شكلها، وابقى انا كده عملت بلوزه شكلها جديد. طيب انا ممكن اغير في شكل اكمام البلوزات، يعني ممكن اجي من عند الكوع بتاع الايد واستخدم قماشه كانت موجوده عندي برضو، مثلا باقيه من حاجه عملتها بلوزه، عبايه، فستان، اركب الكوع من اول الكوع، اكمل بقيه الكم بشكل الجديد ده، هتبقى شيك قوي، هتبقى ماتيريال مختلفه. طبعا اراعي ان الماتيريال يبقوا لايقين على بعض، والالوان تبقى لايقه على بعض، يبقى انا برضو عملت لوك جديد للبلوزه. في حاجه كمان، انا ممكن اعمل لياقات على شكل عقد، يعني اجيب الكوله بتاعت البلوزه واركب فيها سلاسل، اشبكها فيها مكان الزراير اللي فوق اللي هنا دي، اركبها زي السلاسل كده بدورانات او والطول اللي عجبني، والبسها منفصله على بلوزه انا مثلا عايزه اغير شكلها، فابقى انا لبستها مره بشكل العقد ومره لبستها ساده على حاجه تانية غيرت شكلها، يبقى انا طلعت من بلوزه واحده خمس او ست لوكات عرفت اتحرك بيهم طول ما انا في السيزون الجديد. بالظبط. يمكن كمان طلع موضة إن وما زال موجود الحقيقة، اللي هي إن أنا أحط أزرار مختلفة، سوسة عندي ديمة، بس أحطها بشكل جميل كبوكيه مثلا على وممكن نستخدم بروشيت، لو الجاكيت ساده. الموضه قوي قوي كمان البروشيت دلوقتي. البروش فاحنا ممكن نستخدم بروشيت باشكال بقى دلوقتي طالع اشكال الطيور والورد، ويعني البروش نفسه على شكل طائر على شكل ورده على شكل بيانو على شكل يعني اشكال اللي تعجبك هتعرفي تعمليها. البروشات دي بتتباع، لو انت عندك بروشات من زمان قديمة ممكن تطلعيها وتستخدميها. هي جت فترة البروشات دي مدتها انتهت بالظبط، دلوقتي رجعت تاني. بنلبسها على السكارفات وبنلبسها على الهدوم وعلى الجواكت ونحطها على الشنط، تستخدمها في كل حاجة. في حاجة كمان عايزة اقول للبنات عليها، ان في ناس بتستخدم الجيبات، الجيب بتستخدمه كدرس، بتحوله فستان. تحوله ازاي؟ ان هي بتركب قطعة بالجيب من عند الوسط، بنركب قطعة تكمل لحد الصدر ونلبس عليها سكارف او نلبس الفستان قط او بكم زي ما احنا عايزينه، بنكون كده احنا ضبطنا الجيب، قلبنا الجيب قصدي فستان. طيب احنا ممكن نعمل حاجة كمان، بنجيب السكارفات بتاعتنا ونفتحها السكارف، يعني لو عندك طرحة ومربعة وكبيرة شوية بتجيبيها وبتفتحيها بتعملي دورية في الوسط كده وتقصيها بالمقص وتخيطيها او توديها لحد يعملها لك خياطه. أيوة. وتلبسيها زيها زي البونشو. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.